قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا زكاة فيه من الثمار. وقال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطية من القطنية، إنه لا يجيع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون قسط في الواحد من الثمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ في الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه زكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها، الثمراء والبيضاء والشعير والسلف، كل ذلك في الخلوات. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجد فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجدت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنيات هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية. فإذا حسد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. يقول المال مبينا ضمنا: من جد أربعة أوسق من تمر وقطف أربعة أوسق من عنب، يبقى التمر مستقل والعنب إيش؟ مستقل. وحصد أربعة أوسق من حنطة أو من حب، وأربعة أوسق من قطنية، عنده أصناف أربعة: تمر وزبيب وحب وقطنية، وكل مسمى من هذه المسميات أربعة أوسق، والأربعة الأوسق نصاب، وعنده أربعة أربعة بستاشر، أصبح ستاشر نصاب ولكن مختلفة الأجناس، هل عليه زكاة في شيء منها؟ لا. ليش؟ لأن بعضها لا يكمل بعض، لأن إيش؟ بعضها لا يكمل بعض. إلى هنا في الجملة ماشية، وهذا باتفاق الجمهور، التمر لا يكمل الزبيب والزبيب لا يكمل التمر، لكن بقينا في الإيش؟ الحبوب والقطنية، سيأتي تكملة هذا لمالك إن شاء الله. إذا نأخذ مبدئيا: التمر والزبيب كلاهما الصنفان مستقلان، لا يكتمل أحدهما بالآخر. بقي عندنا الحبوب، الحبوب فيها البر والشعير والثلث والذرة والأرز والدخن، كل هذه معروف عندنا في الجزيرة إيش؟ من الحبوب التي تقتات. وبقي عندنا القطنية، وهي مثل ما يسمونها التوابل أو غير الأقوات، اللوبيا والعدس والفول والحمص وإلى آخره. هل يكمل بعضها بعض أم لا؟ نعم. قال وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في صوت واحد من الخمر أو في الزبيب أو في القطع أو في الكثير ما يبلغ صوت واحد من خمسة عشرة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من حصل عنده أربعة أوسق من تلك المسميات فلا زكاة عليه حتى يكمل عنده نصاب كامل خمسة أوسق من كل صنف على حدة. الصنف اللي اكتمل فيه خمسة أوسق يزك، واللي ما اكتمل خمسة أوسق لا زكاة فيه. إذا اعتبر التمر صنف، والزبيب صنف، والبر صنف، والقطنية صنف. نعم. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من الخمر صدقة. يقول مبنى ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من البر صدق. فلو كان عنده أربعة من البر وواحد من الرز، ولا عنده أربعة من البر وواحد من الذرة وقلنا عليه نصاب، يبقى أوجبنا عليه الزكاة في أقل مما قال رسول الله، لأن الرسول قال ليس فيما دون خمسة أوسق من البر صدقة، وانتم أوجبتم عليه في أربعة. الذرة اللي جاء منها ليس من البر. هكذا يقول مالك بناء على الحديث. نعم. قال وإن كان في شيء واحد من تلك الأشخاص لا يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. هذا نقطة فرعية، تحويلة جانبية صغيرة. وإن كان في مجموع أنواع أو أصناف هذا الصنف ما تكمل به الأوسق الخمسة ففيه الزكاة. مثلا كم أنواع التمر في المدينة؟ زمان كانوا يقولوا وصلت إلى 200 صنف أو أكثر، الآن إحنا في الوقت الحاضر يمكن نعد 10-12 صنف، حلية والبرني والشلبي والصفاوي والحلوة والسكرية والقطارة والسودة والبيض و روتانا هذه كلها مسميات التمر ولا لا؟ فلو كان عند هذه 10 أصناف، لو كان عنده من كل صنف نصف الوسق اكتمل في مجموعها كم؟ خمس، يبقى عليه زكاة ولا لا؟ ولا يقول لا أنا عندي نصف حلية ونصف شلب ونصف كذا، ما اكتملش خمسة أوسق من كل صنف منها، نقول لا. كلمة تمر جمعت الجميع. كلمة إيش؟ تمر جمع. إذن يجمع عليه أصناف الجنس الواحد أو أفراد الصنف الواحد. ما نبغى ندخل في مناقشة صنف وجنس والأجناس والفرع والإيش والأصل. فمسميات التمر كلها جنس واحد. إذن كذلك البر في كما يقولون الحبة البر البيضة والسمرة القيمي يعني الشامية، كل هذه مسميات للبر معروفة في المدينة، سمراء المدينة كما يقولون أو سمراء الشام كما قال معاوية. إذا البر أنواع أو يسمونه أصناف، صنف حبة بيضة كبيرة وصنف حبة سمراء مبرومة وطويلة، وهذه أنواع معروفة حتى عند التجار وعند أصحاب الأفران. في دقيقة في شيء يزيد دقيقة، وفي شيء ما يزيد، في شيء عرقها قوي النشا حقها قوي، وفي شيء هش مثل الذرة. لكن هذه تعتبر ايش؟ انواع من البر. هل يشترط في كل نوع الخمسة اوسق ولا مجموع الاصناف هذه ان اجتمع من مجموعها خمسة اوسق؟ ايش نقول؟ ان اجتمع من مجموعها خمسة اوسق فقد اكتمل النصاب. نعم. قال وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أصنافه. أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه، حلية وحلوة وبرن وصفاوي وشلبي، لكن مجموعها خمسة أوسق، إذا اكتمل النصاب وعليه الزكاة. نعم. فإنه يجمع بعضه إلى بعض. يجمع بعض هذه الأصناف إلى بعض، والمجموع خمسة أوسق يزكي الجميع. يزكي من أي صنف؟ طيب عنده خمسة أوسق من خمسة أصناف، حلية وحلوة وبرن وشلب وصفاو، وعليه العشر ولا نصف العشر؟ ياخذها من الحلية ولا من الحلوة ولا من الصفاو ولا من البرني؟ ها؟ من أوسط. لا يؤخذ من فاخر التمر احيانا فخ التمر يعد بالحبة ولا يؤخذ من ارض التمر مثل ما يقول حشف سوء كيف، انما يؤخذ من وسطه. نعم. قال فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. ان لم يبلغ هذه المسميات الخمسة من التمر مجموعة خمسة او جك فلا زكاة فيه. نعم. قال وكذلك الحطب كلها الصمراء والبيضاء والشعير والسلس كل ذلك الحنط الواحد. هذا الكلام الجديد. قال وكذلك الحنطة البيضاء والسمراء. الحنطة ليش؟ البيضاء والسمراء والشعير والسل كل ذلك صنف واحد. توافقوا على هذا ولا تقولوا شيء؟ ها؟ أظن توافقوا في البيضاء والسمراء، لكن اللي بعدها فيها شيء. الشعير من البر ولا الشعير مستقل ولا ما تعرفوا؟ عشان ما أكلتوا الشعير، ما أكلته والله، لو أكلته عرفته. بعض الناس يظن الشعير ما يتاكل بس علف للحمير. خبز الشعير أطيب من خبز الذرة والدخن، ما ييبس بسرعة وسهل الهضم ومدر للبول، لكن ما حد يرضى يأكله دحين. مالك رحمه الله عنده البر والشعير والسل كلها صنف واحد، فلو اجتمع عنده ثلاثة أوسق من البر من القمح من الحنطة وسقان من الشعير المجموع خمسة يقول عليه الزكاة. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ إذن القمح أو البر البيضاء والسمراء يتفق الجمهور على ذلك، ولكن أن يضاف الشعير إلى البر في تكميل النصاب الجمهور يقول يا مالك لا، ما احنا معك في هذه، الشعير صنف مستقل بذاته، مد من الشعير من البر يساوي مدين ثلاثة من الشعير، كيف تسويهم مع بعض؟ يقولون في هذه النقطة مالك رحمه الله نظر لا إلى الفرق بينهما في القيمة الذاتية ولكن في الغاية النفعية. الغاية النفعية بين البر والشعير أكل ولا لا؟ كل منهم طعام، كل منهم قوت، كل منهم فيه خبز. فمالك رحمه الله نظر إلى الغاية وإلى المنفعة الموجودة قدر مشترك بين البر والشعير، وتفاوت الشعير مع البر كتفاوت البر بعضه مع بعض بيضاء سمراء. فإذا كان البر المتفاوت يضم بعضه إلى بعض واتفقتم على أنه يكمل بعضه بعضا ولا ينظر إلى الغالية ولا إلى الطيب ولا إلى الردية، الشعير من ضمن. ولكن الجمهور يحجون مالك لو جئنا إلى باب الربويات، الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل، فلو بعت مد تمر بمد تمر أو تمرا بتمر يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. لو بعت تمرا ببر يجوز التفاضل، مد تمر بمدين من البر أو العكس ويدا بيد. لو بعت البر بالشعير هل يجب التساوي ولا يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل، لأن الرسول سماه جنسا مستقلا. فالجمهور قالوا لا، البر جنس على حدة مع اختلاف أنواعه، والشعير جنس مستقل لا يدخل مع ليش مع البر، لأنها في باب الربا. فمالك يقول أنا أوافق معكم في باب الربا لأنه مبيع، ولكن لا أوافق معكم في باب الزكاة لأنه تبرع. إذن يهمنا معرفة ما عليه الناس. إذن مبدئيا البر لا يدخل مع التمر والتمر لا يدخل مع الزبيب، والجمهور على ان البر لا يدخل مع الشعير، ومالك يدخل الشعير مع ايش؟ مع البر. نعم. قال اذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق. اذا حصد الرجل من ذلك كله اي من البر سمراء وبيضاء ومن الشعير ومن السلت مجموع ذلك بر ابيض واسود وشعير وسلت مجموع خمسة اوسق، عند مالك فيه ايش؟ الزكاة. لكن عند الجمهور لا زكاة حتى يكون خمسة من البر وحده بأصنافه وخمسة من الشعير وحده، لكن الجمهور يضيفون الثلث إلى الشعير لأنها فصيلة واحدة. نعم. قال: فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. كذلك الزبيب كله أسوده وأحمره. يقول: وكذلك الزبيب، زي ما قلنا التمر كله حلية وحلوة وصفاء وشلبي، كذلك الزبيب، في زبيب للعنب الأسود وزبيب للعنب الأبيض، فإذا جمعنا زبيبا أبيض وأسود أحمره وأسوده، ما نقول كل صنف يكون خمسة أوسق، لا، مجموع ذلك خمسة أوسق كمجموع ذلك من أصناف التمر خمسة أوسق يكون فيها الزكاة. نعم. وكذلك القطنية هي صنف واحد. يقول مالك: وكذلك القطنية صنف واحد، يعني عنده العدس واللوبيا والفول والحمص والسمسم، كل هذه يقول لو وجد من مجموعها خمسة أوسق فيها الزكاة، ولكن غير مالك أيضا يقول: لا، كل اسم لمسمى على حدة لا تجب الزكاة في اللوبيا حتى تكون خمسة أوسق، والفول على حدة خمسة أوسق، والحمص على حدة خمسة أوسق، والعدس على حدة خمسة أوسق، والسمسم على حدة خمسة أوسق. إذا الجمهور يخالفون مالك، أو مالك خالف الجمهور في ضم الشعير إلى العيش إلى البر، وفي توحيد القطنية بعضها كلها جنسا واحدا، ولكن عند أحمد رواية أن القطنية كلها أيضا إيش جنسا واحدا، فرواية عن أحمد توافق مالك في أن القطنية كلها جنس واحد، وبقي والرواية والمذهب والجمهور على أن القطنية إيش أجناس متعددة بتعدد مسمياتها. نعم. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والفرقة في الشلال. هنا عديش لما شعر مالك أنه خالف الجمهور بأن جعل القطنية كلها جنس واحد وهذا مخالف للواقع، احتاج أن نرد الدليل. قال: وقد فرق عمر رضي الله تعالى عنه بين القطنية وبين البر، أو بين القطنية وبقية الحبوب، فأي شيء فرق؟ ننظر الذي أورده مالك، هل فرق فيما يتعلق بالزكاة أو فرق في شيء آخر؟ وأخذ مالك الباب من باب القياس، ومالك في الموطأ يورد معالم القياس.